القيام للركعة الرابعة. أقوم من السجود قائلاً الله أكبر، ثم أتعوذ بالله من الشيطان وأبسمل، ثم أقرأ سورة الفاتحة سراً، ثم أقول آمين سراً.